50 languages. 78. 78. الصفات رقم واحد. Adjectives. 1. Adjectives. 1. امرأة مسنة. An old lady. An old lady. امرأة سمينة. A fat lady. A fat lady. امرأة فضولية. A curious lady. A curious lady. عربة جديدة. A new car. A new car. عربة سريعة. A fast car. A fast car. عربة مريحة. A comfortable car. A comfortable car. ثوب أزرق. A blue dress. A blue dress. ثوب أحمر. A red dress. A red dress. ثوب أخضر. A green dress. A green dress. حقيبة صغيرة سوداء. A black bag. A black bag. حقيبة صغيرة بنية. A brown bag. A brown bag. حقيبة صغيرة بيضاء. A white bag. A white bag. أناس لطفاء. Nice people. Nice people. أناس مهذبون. Polite people. Polite people. أناس مهمون. Interesting people. Interesting people. أطفال جديرون بالحب. Loving children. Loving children. أطفال وقحون. Cheeky children. Cheeky children. أطفال مهذبون. Well-behaved children. Well-behaved children.